التابعي قال الخطيب هو من صحب الصحابي، فلم يكتفي فيه بمجرد اللقب، بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. عند الحاكم من لقي الصحابي وإن لم يصحب، قال ابن الصلاح وهو الأقرب، من لقي الصحابي وإن لم يصحبه فهو تابعي. ابن الصلاح قال هو الأقرب، والنووي قال هو الأظهر، وقال العراقي عليه عمل الأكثرين من أهل الحديث. الصحابة طبقات، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في بيان تلك الطبقات، والتابعون أيضا طبقات، ولكنها ليست كطبقات الصحابة. طبقات التابعين كبرى وصغرى ووسطى، فأما الكبرى فمن أكثر من الروايات عن الصحابة، التابعي الذي تكثر روايته وتكون أكثر ما تكون عن الصحابة كسعيد بن المسيب وكعروة ابن الزبير، فهؤلاء من كبار التابعين. وأما الطبقة الصغرى من التابعين فهم من أكثر روايتهم عن التابعين، ولم يلتقوا إلا بالعدد القليل من الصحابة كإبراهيم النخعي، هذا من صغار التابعين. وأما الوسطى فهم من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين كيحيى بن سعيد، وكذلك الحسن البصري ومحمد بن سيرين ومجاهد وعكرمة، فهؤلاء من الطبقة الوسطى من التابعين، وهم من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين. وأما من أكثر روايتهم عن الصحابة فهؤلاء هم كبار التابعين. فإذا التابعون على ثلاث طبقات: كبرى كبار التابعين، وصغرى وهم صغار التابعين، ووسطى وهم الذين بين هؤلاء وهؤلاء.